وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم البطلات وإن وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا ومن خلفه ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصاعقة فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم